الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 53 من اللقاءات المعبر عنها بلقاء الباب المفتوح التي تتم كل يوم الخميس، وهذا هو الخميس الأول من شهر محرم عام 18 و400 وألف. نفتتح به هذا العام الجديد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله عاما مباركا علينا وعلى المسلمين، وأن يجعله عام أمن وإيمان وسلامة وإسلام، وتعاون على البر والتقوى، وتناهى عن الإثم والعدوان، إنه على كل شيء قدير. من المعلوم أن العام المنصرم مر بأحداثه المؤلمة والسارة والنافعة والضارة، وكل سوف يراه الإنسان، كما قال الله تبارك وتعالى: يومئذ يفطر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن المعلوم أن التاجر في نهاية عام تجارته ينظر في جداول عمله وما ربح وما خسر في عامه المنصرم حتى يستدرك ما فات ويصلح ما فسد. وإذا كان هذا في تجارة الدنيا، فإن تجارة الآخرة يجب أن تكون أهم وأعظم في قلب الإنسان، لأن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا نظر الإنسان في ديوان عمله فإن باب التوبة مفتوح. قال الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقال تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهذا في حق التائبين، فإن الإنسان إذا تاب مهما كان ذنبه فإن الله تعالى يغفره له. وقد ذكر الله أعظم الذنوب في حقه وحقوق عباده، وبين أن التوبة منها تجعل السيئات حسنات، فقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وهذه من أعظم الذنوب. الأول: لا يدعون مع الله إلها آخر، أي لا يشركون به، والشرك أعظم الذنوب في حق الله عز وجل. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق أعظم العدوان على ابن آدم، ولهذا كان أول ما يقضى في الناس يوم القيامة بالدماء. والثالث: ولا يزنون، والزنا من أعظم الجرم في حقوق الإنسان في تدنيس عرضه. هذه الأصول الثلاثة قال الله تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان إذا أذنب وتاب إلى الله وآمن وعمل عملا صالحا صارت سيئاته السابقة حسنة، فضلا من الله ونعمة، والحمد لله رب العالمين. فالمهم أن هذا نظر أن هذا نظرنا في عامنا المنصرم، فما هو نظرنا نحو عامنا الجديد؟ إن الإنسان العاقل يجب عليه أن يعتبر ما مضى، ما أن يعتبر ما يستقبل فيه بما مضى. فالعام المنصرم مضى وكأنه ساعة من النهار، كأنه لحظة من اللحظات، وهكذا العام المستقبل سوف يكون كصاحب سيمضي سريعا. فعلينا أن نعقد العزم والجد والاجتهاد على ما ينفعنا في ديننا ودنيانا، العمل الصالح واجتناب المحرم، عسى أن نستدرك ما فات، وبقية عمر المؤمن لا قيمة له، والإنسان والأعمال بالخواتيم. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الصادق المصدوق أن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيسبق إن حتى لا يبقى عليه وينتهي أجله. وليس المعنى حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع من حيث العمل، يعني أن عمله سيدنيه من الجنة، المعنى حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع بالنسبة لأجله، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. أما لو عمل بعمل أهل الجنة حقيقة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع من هذا العمل، فإن الله تعالى لن يخيب سعيه. قل من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. ومحال في حكمة الله ورحمته أن يخذل شخصا أمضى عمره في طاعة الله حتى لا يبقى إلا ذراع، لكن هذا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، يعني من حيث الأجل، لكنه يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس أعوذ بالله، وهو من أهل النار صلى الله عليه وسلم. ويشهد لهذا الحديث الثابت في البخاري وغيره أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، وكان رجلا شجاعا مقداما، يغبطه الصحابة وينظرون إليه نظر إجلال، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام هذا من أهل النار، هذا من أهل النار. فعظم ذلك على الصحابة. لماذا؟ سألكم. لأنه رجل شجاع مقدام، لا يدع شهادة للعدو ولا فادة إلا قضى عليها. فإذا كان هذا من أهل النار وهو بهذه المثابة في الجهاد فكذب من دونه، عظم ذلك على الصحابة. فقال أحدهم والله لألزمنه، يعني لأكونن قرينا له حتى أنظر ماذا يقول الرجل، ماذا تكون حاله. يقول فأصيب بسهم فجزر، وكأنه والله أعلم جزع لأنه رجل مقتام شجاع، والشجاع لا يرضى أن يهزم، جزع فسلى سيفه ثم وضعه على صدره واتكى عليه حتى طلع من ظهره والعياذ بالله، فقتل نفسه وقاتل نفسه في النار. فرجع الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام وقال أشهد أنك رسول الله. قال وبما؟ قال إن الرجل الذي قلت إنه من النار فعل كيف وكيف. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. أصلح الله لنا ولكم السرائر والظواهر. العلم على السريرة، على سريرة القلب، طهر القلب تطهر الجوارح. والقلب هو الذي يبتلى يوم القيامة، كما قال الله تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. وقال تعالى إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. فعليك يا أخي المسلم بتطهير قلبك وتنقيته من الشك والشرك والنفاق والحقد على المسلمين والبغضاء والعداوة حتى يطهر ظاهرك وباطنك. علينا أن نستقبل هذا العمل الجديد بالاجتهاد بالعمل الصالح المقرب إلى الله تبارك وتعالى، إخلاصا لله ومتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما طلب العلم، فإن طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله، بل هو جهاد في سبيل الله، بل هو أفضل من الجهاد في سبيل الله عند كثير من العلماء، لأن الناس محتاجون إلى العلم أكثر من احتياجهم إلى الجهاد، إذ أن الجهاد في معالجة إصلاح الغير، وطلب العلم في إصلاح النفس وإصلاح الغير. فهو بحقيقة فالجهاد في سبيل الله محتاج إلى العلم، وليس العلم محتاجا إلى الجهاد في سبيل الله. ولهذا فضل كثير من العلماء المحققين طلب العلم على الجهاد في سبيل الله، وإن كان القول الراجح عندي أن في ذلك تفصيلا بالنسبة لأعيان الناس، فمن الناس من نقول الجهاد في حقه أفضل، ومن الناس من نقول طلب العلم في حقه أفضل. إذا وجدنا رجلا مستعدا للعلم حفظا وفهما وجلدا ومتابعة وهو دون ذلك في الجهاد في سبيل الله، قلنا له العلم في حقك أفضل. وإذا كان آخر شجاعا مقداما نشيطا قويا وليس بذات في الحفظ والفهم، قلنا له الجهاد في حقك أفضل. فالتفضيل في العبادات، وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يراعيها، التفضيل في العبادات من حيث هي، والتفضيل في العبادات من حيث الأعيان الذين يقومون بها، هذا يجب أن يعرف الإنسان الفرق. ونحن نقول التفضيل المطلق هو أن العلم أفضل لا شك، يعني طلب العلم أفضل من جهاد في سبيل الله، لكن من حيث الأعيان فيه التفصيل الذي ذكرت لكم. نقول لهذا الشخص الأفضل أن تبقى في طلب العلم، وللآخر أن تذهب في الجهاد في سبيل الله. علينا أيضا أن نستقبل هذا العام الجديد بإصلاح الخلق مع الناس، أن نلقى الناس بوجه بشوش، أن نفشي السلام بيننا ابتداء وردا، خلافا لبعض الناس الآن تجدهم من طلاب العلم لكن لا يفشون السلام، يلاقي الإنسان صاحبه وزميله في القراءة سواء في الكلية أو في المسجد لا يسلم عليه إلا أن شاء الله، يلاقي إخوانه في السوق لا يسلم عليهم إلا أن شاء الله. ولهذا اشتهر عند بعض الناس، عند بعض العوام والعوام هوام، أن طلاب العلم جفات لا يسلمون، وإذا سلم عليهم يردون بآنافهم ولا يسمعهم المسلم. كل هذا من غرور الشيطان الذي ينبغي لنا، بل يجب علينا أن نكون لإخواننا المسلمين أحبة متآلفين. وإفشاء السلام من أسباب دخول الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم. ثم أجاب نفسه فقال أفشوا السلام بينكم، أظهروه أعلنوه. ثم المسلم ماذا يأتي من الأجر؟ أجيب التسليم 11 10 حسنات باقيات لك في يوم تحتاج إليها، لا تجد زيادة في حسناتك وأنت أحوج ما يكون إليها تجدها عند الله تبارك وتعالى. لو قيل للناس كل إنسان يسلم نعطيه درهما ماذا يكون؟ يفشون السلام أو لا؟ يفشون السلام، بل يترددون على الجالس عدة مرات لأجل أن نحصل على يد الدراهم، مع أن الدراهم إما ثانية وإلا مفني عنها. الإنسان لن يعمر والدراهم لا بد أن تعمر، لا بد من المفارقة إما من أصحاب الأموال وإما من الأموال نفسها. ولهذا وبخ الله عز وجل من يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، فقال بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فعلينا أيها الإخوة أن نستقبل عامنا بحسن الخلق مع الناس، فإن حسن الخلق من أفضل الأعمال، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ويتعين أن يكون حسن الخلق في الدعوة إلى الله، لأن الدعوة إلى الله ليس لمجرد إصلاح بينك وبين غيرك أو جلب الألفة بينك وبين غيرك، لكنها لإقامة دين الله. فلا ننبغي أن نجفو في الدعوة إلى الله، بل ندعو باللطف والدين وتحمل الأذى، بل وتحمل المخالفة من المدعوين، بمعنى أننا لا ينبغي أن نطلب أو نؤمل الحصول على المطلوب في أول وهلة. كم بقي النبي عليه الصلاة والسلام يد الناس في مكة؟ كم؟ 13 سنة يدعوهم من الله عز وجل بالتي هي أحسن، بالموعظة الحسنة، بكل ما يستطيع من الوصول به إلى تحقيق مراده عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك ربه سبحانه وتعالى وهو أعلم وأحكم ينزل عليه الأحكام فترة فترة. لم يجد من أركان الإسلام في مكة إلا ركنان فقط، هما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والثاني الصلاة. الباقي كل جاء في المدينة. الزكاة وإن قيل إن أصلها فرض في مكة لكن الإنسان كان فيها مخيرا، في المدينة فرضت الأنصبة وبينت، وبين المقدار، وبين أهل الزكاة، أهل الزكاة. لكن هذه التربية من الله عز وجل يجب أن نأخذها محل اعتبار، وأن لا نريد من الناس أن يصلحوا بين عشية وضحاها، هذا الشيء مستحيل، تبانوا حكمة الله عز وجل. إذن علينا أن نلاطف الناس في الدعوة إلى الله، ونتحمل منهم الأذى، ونتحمل منهم البقاء على بعض المعاصي رجاء إحسانها في المستقبل. يوجد من الدعاء من عنده غير عظيمة، لكن لا يحسن أن يدعو الناس مع كفل هذا الغير، بمعنى أنه إذا رأى شخصا على منكر لم يملك نفسه من غيرته أن يعنف عليه بالإنكار، وهذا خطأ ما هو صحيح. عندما تجد إنسانا يشرب سجارة هل تصيح به؟ تقول له ويلك هذا حرام، هذا حرام، أنت مصر على معصية فأنت من الفاسقين، جانبت العدل، هل هذا لائق؟ لا، أمهله، دعه، ثم تكلم معه بلصف، أخ ماذا تنفع فيها؟ هل فيها منفع؟ هل فيها ضرر؟ حتى يأخذ عن اقتناع، واعلم أن من وافقك عن قهر وسلطان فإنه لن ينتفع في الغالب. إذا صدت عنك أو صددت عنه عاد إلى من هو عليه، لكن إذا وافقك عن اقتناع فهذا هو المقصود، وهذا الذي يحسبه المراد. فعليكم أيها الأخوة باللطف بالدعوة إلى الله، وأن تقابل الناس بصدر الرحب، واعلم أنك إذا دعوت غيرك إلى الحق أو أمرته بالمعروف أو نهيته عن المنكر طيب ما في ذلك. ما السؤال ملاحظ عندنا في منطقة الباحة وبعض القرى الذي يبني له بيتا في بعض الأحيان يجعل له مسجد صغير جنب البيت، قد يختصر الصلاة من هذا المسجد عليه وعلى أهله، وربما لا يكون له جيران، والمساجد الكبيرة والعتيقة تبقى يعني مهجورة إلا من قلة من الناس. ما توجيه فضيلتكم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. أقول بارك الله فيك، لا يجوز للنساء أن يبني مسجدا في بيت قريب من المسجد العام، لأن في هذا تفرغ بالمسجد العام، سواء أراده الإنسان أم لم يرده. يعني كثير من الناس لا يريد الإضرار بالمسجد العام لكن يريد الراحة له ولأهله، ولكن هذا حرام. ولهذا قال أهل العلم رحمه الله يحرم بناء مسجد بقربه، وإذا بناه وجب هدمه. ولذلك فنحن نحذر أولا إخواننا من بناء هذه المساجد لما فيها من تفريق المسلمين، وإذا كان كل واحد يبني حول مزرعته أو حول بيته مسجدا تفرق المسلمون بلا شك. فالواجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن يتقوا الله تعالى في إخوانهم، وأن لا يفرقوا منهم. هذا بالنسبة للمعراض أن يبني. أما بالنسبة للجهات المسؤولة يجب أن تخبر الجهات المسؤولة بما حدث حتى تتولى هي بنفسها ما يجب فعله شرعا. نعم. اي طيب. أتى الإمرأة ثم ذهب إلى جدة، في اليوم الثالث أتى إلى مكة، طاف وسعى بفضل أن يسقط عنه السعي يوم العيد، أن يسقط عنه أم لا؟ نعم. المتمتع من المعلوم أنه يحل بالعمرة، يطوف ويسعى ويقصر ويحل، فإذا كان يوم الثامن أحرم بالحج وخرج إلى منى، ولا ينفعه إذا سعى قبل ذلك، لأن سعي الحج لا يجوز تقديمه على الوقوف بعرفة ومزدلفة إلا إذا كان قارنا أو مفردا وسعى بعد طواف الحدود. وعلى هذا فقل للرجل الذي فعل هذا، قل له الآن يتجنب أهله إن كان عنده أهل، ويجب عليه أن يسافر إلى مكة ويأتي بالسعي لأنه سعى في غير وقت. والأفضل أن يحرم بعمره إذا وصل إلى الميقات، ويطوف ويسعى ويقصر، ثم يأتي بسعي الحج. أبلغه بهذا صحيح، أبلغه بهذا. أو جائزة أن يتصرف في هذه الهدية والجائزة ببيع أو بنحو ذلك، سواء كانت البضاعة مفردة أو جملة، يعني صاحب البضاعة يأتي جائزة مع البضاعة أو هدية سواء كانت مفردة أو جملة، هل يجوز بيعها؟ نقول إذا أهدى البائع إلى المشتري هدية فإنها ملكه يملكها، إلا إذا كان المشتري وكيلا لشركة أو لجهة حكومية، فإن هذه الهدية تشبه الرشوة، لأنه من المعلوم أن هذا الوكيل إذا أهدي إليه الهدية سوف يفضل هذا البائع على غيره، وربما تكون سلعته أقل أو أغلى، لكن يخنعه هذه الهدية فتجده يتجنب غيره ويأتي ويشتري منها. أما إذا كان الرجل يشتري نفسه ويبيع من الناس فأهدى إليه البائع ما أهدى فهذا لا بأس. ألو؟ نعم. أنتم تسمعون الجواب عندنا؟ تسمعون السؤال والجواب عندنا ولا لا؟ أقول تسمع السؤال والجواب الذي يلقى هنا. طيب. الذي نرى أنه يعيد الركعة، المأموم إذا لم يقرأ الفاتحة نسيانا مع الإمام فإنه يعيد الركعة، لأن الفاتحة لا تسقط عن المأموم إلا إذا أدرك الإمام راكعا. أدرك الشيخ رحمه الله لنا ولكم ولجميع المسلمين، سمعنا فتوى المسح على الجوارب أنك لا تشترط أن الجورب يكون صفيقا، ثم سمعنا من بعض الأخوان الفضلاء أنك وجعت عن هذه الفتوى، نريد الحق في هذا بارك الله. نعم، الحق فيما عندي أني ما رجعت، وأن لا أزال أفتي بأنه لا بأس أن الإنسان يمسح على الجوارب خفيف ولو كان شفاف، لأنه ليس فيه دليل على الشراط أن تكون شافعة. ومن ثم اختلف العلماء الذين يقولون بالشراط، فقالوا لو كان فيها لا يكون من بينها الماء لكنها لصفائها تصف ما وراءها، كما لو كان من الأسيب. فبعض العلماء يقول لا يجوز أن أمس عليها، وهذا هو مشهور من مذهب العلماء عند أصحابه، وبعضهم يقول جائز وهذا مذهب الشافعي، يعني كلهم ما عندهم دليل. الشافعي يقولون جائز لأن الماء لا يمكن أن يصل من ورائه، فلا يكون فرضه الغسل في هذا الحال، وهؤلاء يقولون لا يصح المسح عليها لأنها تصف البشر، وكل منهم فيما نرى أنه لا دليل له وأنه يجوز المسح على الجوارب الخفيفة والصغيرة ولو كان في يتمسح. يلا عيد. رأينا أن هذا بدعة وأنه لا يغني من الحق شيء، والضال ضال وإن لقط، وها هو الدجال إذا بعث فإن من كان في قلبه نفاق والعياذ بالله وإن كان يعرف أخباره سوف يتبعه، لكن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، ولم يقل لقنوه. فتلقين الميت بعد موته بعد دفنه بدعة. بالنسبة لعملية صرف النقود صرف النقود، بعض الناس يعني يصرف 100 بـ100 وبعضهم يعني ينقص عن 100 في شيء ولا يرى في ذلك بأس، ما توجيهكم؟ يعني النقود المعدنية بالورقية. نعم، صرف النقود المعدنية بالورقية مع التفاضل جائز باختلاف الجنس، لكن لا بد من التفاضل في المجلس، يعني يقول خذ وأعطي. نعم، يعني وإذا كتب النقص على كل حال نقول هؤلاء الذين لا يكتبون النقص هم في الحقيقة ظلموا أنفسهم وظلموا الشركة وظلموا الحكومة وخانوا في الأمانة. الواجب أن يكتبوا للحكومة الواقع ويقول حصل نقص كذا وكذا، ومسألة لوازم المكتب إن وفرت الحكومة وإلا يقولون نتوقع أعطونا وإلا نتوقع. فهمت؟ شيخ، وردت بعض النصوص الشرعية تدل على أن من هم بالسيئة يعني فإن ولم يعملها تكتب له حسنة، ومن ونصوص أخرى من هم بالسيئة ولم يعملها لا تكتب له، فكيف يعني التوفيق؟ الهم بالسيئة رفع القسم الأول أن يهم بالسيئة ويعمل لها، ولكن الحال بينه وبينه فهذا يكتب عليه وزر. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل ومقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. الثاني أن يهم بها ثم يدعها لله عز وجل، فهذا تكتب له حسنة، لأنه في الحديث الذي أشرت إليه قال الله تعالى إنه إنما تركها من جرائي أي من أجل. الثالث أن يهم بها ثم يدعها لا خوفا من الله ولا عزم عنها، لكن قال لأنه في الحديث الذي أشرت إليه قال الله تعالى إنه إنما تركها من جرائي أي من أجل. الثالث أن يهم بها ثم يدعها لا خوفا من الله ولا عزم عنها، لكن قابض وجهه، فهذا لا له ولا عزم. الميزان بالقسط، لأن الرجل لم يتركها لله حتى يؤجر ولم يتركها أذنها حتى يؤجر، لا هذا لا شيء عليه ولا له شيء. نعم، هل يصدق هذا الإمام المريض هذا في أي مكان هو؟ في أي مكان؟ طيب يرجع إلى إلى إلى إلى علمائه هناك. أقول له يرجع إلى العلماء هناك يسأله. شوف يوجد في بعض المساجد الأجهزة الترديد فعلي الصدى. هذا تجوز؟ هذا يسأل أقول عن الصدى في المساجد، أرى أنها لا تجوز، فإن كانت تستوجب ترديد الحرف فعدم الجواز فيها أمر قطعي عندي، لأن ترديد الحرف يعني زيادة في كلام الله عز وجل، وقد كره الإمام أحمد رحمه الله وغيره من العلماء قراءة الكسائي لشدة الإطعام فيها أو لطول المد فيها، لأن هذا يقتضي أن يكون هناك زيادة على كلام الله عز وجل. لكن إذا كانت لا تغير يعني لا توجب ترديد الحرف فأرى أيضا المنع فيها، لكني لا أزهو به جزما بينا، وذلك لأنه ليس المقصود من القرآن الكريم أن يكون كنغمات الأغاني والطبول، المقصود أن يقرأه الإنسان بخشوع، وربما يكون قراءته بدون مكبر الصوت أدعى للخشوع كما هو المشاهد غالبا. وأما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بتزيين أصوات القرآن فالمراد الأصوات التي خلق الله الإنسان عليها، لا أن يأتي بآلة، لكن إذا اضطر للآلة فإننا لا نحرمها، بل نقول هي من فضل الله، لو كان المسجد واسع يعني يحتاج إلى صوت يحتاج الصوت فيه إلى تكبير فلا بأس، كما هو معروف الآن في المسجد الحرام والمسجد النبوي وغير من المساجد المسلمة. أما هذا الصوت الذي يسمى الصدى فهو إن كان يلزم منه ترديد الحرف فهو حرام ولا إشكال فيه لما فيه من الزيادة على القرآن، وإن كان لا يتضمن ذلك فأنا أيضا أرى منعه. يا عيد لعلنا نعطيكم سؤال بعد سؤالين، لكن لأن اللي عندي أحق جاءوا من غير عنيد يطلبون الفائدة، لكن أنتم جاءكم رزقكم عندكم مسجدكم. طيب هذا السؤال اللي عندك وندرس الموضوع إن شاء الله. أولا نحن ننهى إخواننا عن التسرع في الأيمان في التزييم على الناس بعشاء أو قهوة أو ما أشبه ذلك، وإذا رأوا إكرام أخيهم فبدون يمين، ثم إن حلفوا فليقرنوها بكلمة إن شاء الله، لأن من قال إن شاء الله في يمينه لم يحلف. ثم ننصح إخواننا أيضا الذين حلف عليهم أن يبر قسم هذا الرجل، لأن من حق المسلم على أخيه أن يبر قسمه وأن لا يحنثه، لكن إذا حصل عناد من هؤلاء وهؤلاء فالحالف أولا هو الذي عليه الكفارة، يعني إذا حنث وذهب المحلوف عليه فعليه الكفارة، فعلى هؤلاء الذين حلفوا على ضيوفهم أن يبقوا ولكنهم ذهبوا وتركوهم عليهم أن يكفروا كفارات يمين، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام مفسدة. بسم الله الرحيم. نسمع من بعض الدعاة والخطباء إذا تناولوا بعض المواضيع مثل موضوع مثلا الدش والتحذير عنه يورد مثلا قصة مثيرة، مثلا أن رجلا فعل ببنته الزنا أو أخا فعل بأخته الزنا، فهل مثل إراد مثل هذه القصص وإن كانت فعلا حصلت إرادها الناس أو تسمعها المجتمع هل في ذلك شيء؟ أنا أرى أن لا تذكر يشيل سواء في الدش ولا بعد الدش، لأن الإنسان إذا سمعها قد يتصور أن هذا من مثل عام وهذا مثل خاص، لكن يمكن في مجلس من المجالس أن يذكرها الإنسان في بيان نظافة الدش، أما بصفة عامة على المنبر هذه فيها نظر. ثم إن الحاضرين قد يكونون من غير البلد، ويتصور واحد منهم أن هذا في البلد نفسه، ويحصل في هذا سوء سمعة، فأنا لا تذكر، ويكتفى بذلك الحديث الصحيح، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد استرعاه الله على رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. فيقال لصاحب العائلة الذي يتمثل من منع دخول بيته الدش، يقال: هل استرعاه الله على رعية؟ الجواب: نعم لا شك. وهل هو إذا قدر على منع هذا الدش ولم يمنع نعم مشاهدات الفضائح فيه، هل يعتبر غاشا لأهله أو لا؟ يعتبر غاشا لأهله، إذن يصدق عليه الحديث: من مات يوم يموت من صرعه ما من عبد صرعه الله على رعية يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. يدخل في هذا الحديث بلا شك، ولكن هل نشهد لهذا الرجل بعينه؟ هذا هو الممنوع، لأن نصوص الوعيد ما تطبق على كل شخص بعينه، كما أن نصوص الوعد لا تطبق على كل شخص بعينه. ألسنا نعلم أن من قتل في سبيل الله فهو شهيد؟ فلو قتل رجل في المعركة بين المسلمين والكفار، هل نقول فلان شهيد في عينه؟ لا، لا نقول، لأن التعيين غير التعميم. فهذا الرجل الذي أبقى الدش وهو قاضي على منعه، أو هو بنفسه جلبه البيت، إذا مات فهو غاش لرعيته، لا أحد يشكل عليه هذا الأمر، لا يدخل في عموم الحديث. لكن الممنوع أن تشهد له بعينه، فتقول مثلا لجيرانك إذا مات أبوهم وقد أدخل الدش تقول: أبوكم محرم على الجنة. حرام، لأن العلماء يقولون من مذهب السنة والجماعة أن لا نشهد لغيرنا لشخص معين بجنة ولا نار إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم هذا ليس له أصل، ليس له أصل، لأن أول النهار لا شك أنه خيره وبركته وهذا شيء مشاهد، لكن كون الإنسان يحرم الرزق هذا غير صحيح. اللهم إلا رزقا يكون في أول النهار وينام هذا عنه يحرم إياه بطبيعة الحال. وأما أن يقال من نام بعد صلاة الفجر فإنه يحرم الرزق، هذا ليس بصحيح. أخبارك الله فيك، بالنسبة للريق أو اللعاب هل يفطر الصائم؟ الريق لا يفطر الصائم بالإجماع، ولا يمكن أن يقول أحد أنه يفطر، لكن جمع الريق وابتلاعه هو الذي بعض العلماء قال أنه يفطر، والصحيح أيضا أنه لا يفطر، الصحيح أنه لا يفطر، لأنك لم تدخل لجوفك طعاما ولا شرابا، هذا ريق حصل من الجوف ورجع إليه. ولهذا كان القول الراجح أيضا أن النخامة لا تفطر، حتى لو وصلت إلى الفم وابتلع الإنسان فإنه لا يفطر، لا تفطر، لكن الإنسان لا يبتلعها، إن أهل العلم حرموا ذلك لأنها شيء مستقذر ولا ينبغي الإنسان أن يبتلعه، لكن لو تمرمغ من أجل العطش هل يفطر؟ إن ابتلع الماء أفضل ما في إشكال، إذا لم يبتلع فإنه لا يفطر. نعم المشهور عند العلماء من الحنابلة أنها خطبة العيد أولى وثانية، ولو اقتصر الإنسان على واحدة بدون إحداث فتنة فلا بأس. فإن خاف من فتنة يعني تثلث الناس ويصير كل واحد يعرف حكم مسألة يذهب إليها فهنا يقتصر على ما كان الناس يعتادونه لأن لا ينفتح الباب على الناس. فضيلة الشيخ رسول الله عذر ناس المبيت خارج منه بالسقاط وغيره لكن ما يقاس عليهم الوقت الحاضر الذي يقاس على الذي يعذرون هل هم أصحاب التجارة أو إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباء أن يبيت في مكة من أجل استقامة الحاج وهذا عمل عام وكذلك رخص الرعاة أن يتركوا المبيت في ميناء لأنهم يرعون رواحل الحجيج فيشبه هؤلاء من يترك المبيت لدعاية مصالح الناس كالأطباء وجنود المرور وجنود الإطفاء وما أشبه ذلك. هؤلاء ليس عليهم المبيت لأن الناس في حاجة إليه. وأما من بهم عذر خاص كالمريض والممرض له وما أشبه ذلك فهل يلحقون بهؤلاء؟ على قولين العلماء بعضهم يقول انهم يلحقون لوجود العذر وبعضهم يقول انهم لا يلحقون لان عذر هؤلاء خاص وعذر اولئك عام والذي يظهر لي انهم يلحقون بها اصحاب الاعذار يلحقون بهؤلاء كما في الانسان مريض يحتاج ان يرقص في المستشفى هاتين الليلتين 11 12 فلا حرج عليه ولا فيه لان هذه لأن هذا عذر وكون الرسول عليه الصلاة والسلام يرخص العباس مع إمكانه أن ينيب أحد من أهل مكة الذين يحجون يدل على أن مسألة المبيت أمرها خفيف يعني ليس وجوبها بذات الوجوب المحدد حتى أن الإمام أحمد رحمه الله رأى أن من ترك ليلة من ليالي منى فإنه لا فدية عليه وإنما عليه أن يتصدق بشيء يعني 10 ريالات 5 ريالات حتى بالحال فنعم لا هذا التجارة هذه مصالح خاصة ولا يعذر لكن ممكن أن يقال أصحاب الأقران الذين يحتاج الناس إليهم قد يلحقون بهم نعم الصحيح أن ختان الإناث سنة وليس بواجب بخلاف الذكور والفرق ظاهر لأن القلفة التي في ذكر الذكر لو بقيت لأضرت به عند البول وعند الجماع إذا كبر وأما الأنثى فغاية ما فيها أنه قيل إنها تخطر من شهوتها إذا ختنت وهذا لا يقتضي أن يكون الأمر واجب فالصواب أنها أن ختان الإناث سنة وليس بواجب لا حديث ختان المرأة ما هي بلا ذات القوة عندنا أذن الظهر الآن أذن الظهر وبه ينتهى المجلس نعم انتهى اللقاء لأنه أذن وإلى اللقاء إن شاء الله في يوم آخر الحمد لله رب العالمين وسبحانه الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.